فيبدأ بكبيرهم وبالحق منهم ويبدأ بمن هو أعظم مصيبة كأولاد الميت ونحو ذلك، يبدأ به لأن الحق لهم آخر، وقد جاء لحق فيبدأ به. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حديث عتبه قال له إني أريدك أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. قال عليه الصلاة والسلام فلما دخل البيت بيت عتبان كان أول ما كلم قال أين تحب أن أصلي لك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل على أن من جاء لأمر يبدأ به قبل كل شيء. وكان عتبان قد ذبح وأعد طعاما وصنع طعاما، فقبل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بدأ بالشيء الذي من أجله جاء. فلما كان المقصود هو التعزية وجاء من أجل التعزية يبدأ بحق الناس للتعزية وهم أقرباؤه كالوالدين، والده كوالده والمرأة تبدأ بالوالدة وأولاد الميت فيبدأ بالحق، ثم بعد ذلك الأقرب في الأقرب. لا يحدث من الناس في بعض الأحيان أنك ترى الكبير مرتبي يرتب بعضهم بعضا فيقف الكبير ثم من بعد الصغير، هذا اقتدره العلماء والمشائخ وأدركنا من عند لا ينكرون في مثل هذا، لأنك لا تستطيع أن تأتي بين أمة على القبر وفي بعض الأحيان تصلين إلى أي شخص تجد تبحث فين قرابة الميت، لابد أن تعرف قرابة الميت فحينما يصفون ويعرف كبيرهم ويعرف بالحق من هذا أمر وسع فيه العلماء. ما أدركنا أحد من مشائخنا رحمة الله عليه يشدد في هذا لأنهم لا يقصدون به العبادة ولا يقصد به شيء معين للتعبديات، لكن يكون من البدعة والحدث وضع الأيدي عن الأكتف هذا شيء لا ليس له أصل. سلم عليه الصافحة، المصافحة هي السنة وتأمره بالصبر واحتساب الأجر، وكذلك تعزي من أكثر ألما وترى في الحزن أكثر تشد عليه وتذكره أكثر، فهذا أمر ينبغي مراعاته أثناء العزاء. ثم كونهم يجتمعون في بيت الميت، كان الصحابة رضي الله عليهم يعدون الجلوس في بيت الميت من النياحة، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الناس قليلين ويمكن أن تعز الرجل في المسجد وتراه في المسجد، ولكن في زماننا توسع العلماء رحمه الله من المتأخرين في مسألة حضورهم في بيت واحد لأن ذلك أرفق على الناس، ومن الصعوبة بالمكان خاصة في زماننا في الأزمة المتأخرة أن تنتقل بين 10 أو 20 بيت في بعض الأحيان قرابة الميت، تنتقل بين 20 بيت في مدينة واحدة، وهذا لا شك أنه في صعوبة عليهم. إذا اجتمعوا في بيت أكبرهم أو بيت القريب الأقرب وجاء الناس وعزوهم جميعهم في مكان واحد هذا لا بأس به، وخفر في بعض العلماء إنما الجلوس لغير الحاجة مثل ما يقع من بعض الناس من إطالة الجلوس في العزاء أو الإتيان إلى أهمية وإطالة الجلوس عندهم، كل هذا من البدع والمحدثات، ولا شك أنه يترتب عليه ضرر لقرابة الميت والمنظر التخفيف عليهم والتوسع عليهم. كذلك الطعام وإحضار الطعام تكلف في الولائم، كل هذه من الأمور التي يحدثها الناس إلا ما وردت السنة به عند الصدمة الأولى من صنع الطعام في اليوم الأول في الصدمة، فإن وافق الموت ظهرا صنع لهم طعام طعام الغداء، وفي الحقيقة الذي يظهر الغداء، أما مسألة العشاء في نفس منها شيء وتكون لمرة واحدة، لأنه كان اصنعوا لآل جعفر طعاما لأن الإنسان يطعم في يومه، والذي يظهر من في حدود حادق الغداء. وأما مسألة أنه يصنع الطعام ثم العشاء ثم الغداء اليوم الثاني ثم العشاء ويرتبون على ذلك 3 أيام فهذا من البدع والحدث وما أنزل الله في هذا من سلطة، ولذلك شدد الناس على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم في هذا فكلفوه ما لا تطيق من الذبائح والولائم. نسأل الله العظيم أن يرزق أن تمسك بالسنة وأن يعيذنا من البدع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، امرأة كانت إذا حاضت لا تفض الصيام وكانت لا تصوم أيضا، فعندما كبرت ندمت وقالت يا ربي إن ألقيتني حية لأصومن 6 أشهر، فصامت منها شهران ونصف، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإذا نظر المؤمن أو المؤمنة شيئا وكان في ملكه ذلك الشيء لزمه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فأمر عليه الصلاة والسلام الناذر إذا كان نذره نذر طاعة

قال أمك، فهذا من ناحية الإحسان والبر والقيام والرعاية، لكن في الدخول في المجالس يبدأ به الحق، ولذلك ابتدأ به عليه الصلاة والسلام في المجالس، وكان يبتدأ بالتحية ويبتدأ بالإجلال والإكرام صلوات الله وسلامه، لأنه حق. فإذا كان في المجلس فيه الوالد فحقه في الولاية آكد، وهذا الحق بالمناسبة. فإذا جئت في المجلس تسأل من الذي يبدأ به السلام، تبدأ مناسبة المجلس من له الولاية، إن كان مجلس عند الولاية للعالم، وإن كان مجلس ولاية وسلطة ولاية بالأمير وولاية الأمير، وإذا كان في مجلس سفر مثلا ثلاثة ركب فأكثر وعليه شخص هو المسؤول عنه الولاية له، أعطى الإسلام كل ذي حق حقا، فتبدأ بذي الولاية وتشرفه وتكرمه وتقدمها على غيره، ثم بعد ذلك تسلم على الأم وتأخذ بخاطرها وتبرها كما أمرك الله عز وجل ببرها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.